إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنظرا لضيق الوقت فبإذن الله تعالى نختصر ونلخص ما تبقى من كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني بقي من الكتاب يعني فصل يتكلم فيه المؤلف عن الإسلام، يعني انتهى من حديثه عن الإيمان ويتحدث عن الإسلام وأركانه، ثم بعد ذلك يتكلم عن الإحسان، واستطرد شيخ الإسلام بعض الشيء فذكر بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بالبيوع وغيرها مما له علاقة بالإحسان إلى الناس في البيوع وفي المعاملات وكذا. طيب، توقفنا هنا عند كلامه عن الإسلام. قال: أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، ثم قال: هذه الخمس أيضا هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اللي هو حديث بني الإسلام على خمس، فذكر فيه أيضا هذه الأركان الخمسة. قال: وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج. بعد أن فرض الله الحج، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أركان الإسلام أو إذا ذكر أركان الإسلام ابتداء، يعني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام ابتداء من غير أن يسأل عنها، ومعظم الأحاديث كانت إجابة لسؤال سائل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فيبين له. فبعد أن فرض الحج صار النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأركان الخمسة. قال: وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج. قل: أكثر الأحاديث التي فيها أركان الإسلام ليس فيها ذكر الحج. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذا بسبب أنها كانت قبل أن يفرض الحج، منها حديث وفد عبد القيس، وهذا الحديث مر بنا من قبل، أن وفد عبد القيس قدموا من المشرق من جهة البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الركن الخامس اللي هو الحج ذكر لهم وأن تعطوا من المغنم الخمس، يعني خمس الغنائم تعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم لبيت مال المسلمين ليفرقها في مصارف الحاضر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس من البحرين، وكانوا يعني ممن كانوا أول وفد يعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدومهم يعني قبل صلح الحديبية أو وقت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه وكذا، فحتى إنهم أقاموا صلاة الجمعة عندهم، وكانت أول جمعة في الإسلام بعد الجمعة في المدينة، يعني كان في وقت من الأوقات لا تقام الجمعة في الأرض إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي جؤاثة لقرية بالبحرين اللي هي فيها وفد عبد القيس الذين قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم يعني لما سألوه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وقال وأن تؤدوا من المغنم الخمس. لم يذكر فيه الحج، ولكن ذكر إعطاء خمس المغانم، أساس أن الغنيمة أربعة أخماسها تفرق على المجاهدين، والخمس يعطى لإيه؟ للإمام ليفرقه في مصارف الغنيمة المعروفة، فيعطون الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ليفرق هذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كما في الآية. طيب، فالشيخ الإسلام يعني أكد على أن وفد عبد القيس يعني من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قدموا قبل فرض الحج، قبل فرض الحج، وأخذ يعني يستدل على هذا على أن قدومهم كان قبل فرض الحج. انتقل بعد ذلك إلى حديث ضمان، حديث ضمان رضي الله عنه. وحديث ضمان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، ذكر شيخ الإسلام روايات حديث ضمام، وضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، اسمه ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، رجل من الأعراب، وجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة. فهنا شيخ الإسلام ذكر رواية مسلم ورواية البخاري. فرواية مسلم في صحيحه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، أو أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية، كان الصحابة يعجبهم أن يجيء رجل من أهل البادية وأن يكون عاقلا ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة مفيدة ينتفع بها الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نهوا عن عن السؤال، ويعني حتى لا يفرض شيء يعني بسبب سؤالهم. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتانا رسولك، يعني أتانا رسول من قبلك يعني، فزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فبالذي خلق السماوات والأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. وبالمناسبة كلمة زعم يعني في لغة العرب كانوا أحيانا يطلقونها يعني بمعنى قال، ليس بالضرورة أن زعم بمعنى بمعنى يعني ادعى دعوة مشكوك فيها أو غير موثوق فيها، يعني قد تستعمل بهذا الاستعمال، وقد تستعمل بمعنى يعني قال كذا يعني. حتى يعني الإمام سيبويه من أئمة النحو يعني في كتابه، وهو تلميذ الخليل بن أحمد، فكثيرا ما يقول يعني: وزعم الخليل كذا وكذا، ويؤكد يعني كلامه ويصدقه ويوثقه بأدلة وكذا، فهو غير يعني متردد أو غير مشكك في كلامه، ولكن يستعمل زعم بمعنى قال يعني. فعلى كل حال هنا قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. يعني هذه الفراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. قال: لئن صدق لا يدخلن الجنة. رواه مسلم. هذه رواية مسلم. ثم ذكر رواية في البخاري، ونشر السامع بين هذه الرواية فيها ذكر الأركان الخمسة، فيها ذكر الأركان الخمسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله ليعلموا الناس أركان الإسلام، وذكروا لهم الأركان الخمسة. الرواية التي في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أناخه في المسجد ثم عقله يعني ربطه، ثم قال لهم، في العادة عقل البعير يعني يثنون رجله أو يثنون ركبته ويربطون يعني ساقه في فخذه بحيث يعني ما يتحرك، يعني هذه طريقة في العقل، ولهم يعني طرق في عقله، وأحيانا يربطونه بحجر أو بجدار أو بشيء. قال ثم قال لهم الرجل أناخ بعيره ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه طبعا تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين أصحابه ويدخل الرجل الغريب ما يعرف أيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الرجل فقال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، وأشاروا على مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: ابن عبد المطلب، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سأسألك وأشدد عليك في السؤال، فلا تجد علي في نفسك، فلا تجد علي في نفسك. قال: فقال: سل عما بدا لك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، وهذا فيه يعني كرم خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج. يعني في هذه الرواية ذكر يعني أنه قال: أتانا رسولك، نفس الشيء برضو قال: أتانا رسولك، وزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات وكذا، واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هذا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فالرجل يعرف نفسه، يقول: أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، يعني من بني سعد بن بكر، وبنو سعد بن بكر هم يعني فيهم هم الذين أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، كانت من بني سعد بن بكر، فيقال لهم أظآر رسول الله، أظآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيهم من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال إن هذا الطريق في البخاري ليس فيه ذكر الحج ولا الصيام، في رواية أخرى في البخاري فيها ذكر الصيام يعني الأركان كلها لكن ما عدا الحج، وهذه الرواية فيها الأركان ما عدا الصيام والحج. فهو شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول أنه كأن البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، يقول كأن البخاري روايات البخاري ليس فيها ذكر الحج في حديث ضمام لكنه موجود في صحيح مسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني لعل الأرجح أن أن الراوي قد يكون وهم في ذكر الحج، لأن هذا الرجل قال: أنا رسول من ورائي من قومي، أنا رسولك إلى من ورائي من قومي، هو يعني سوف يذهب إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام. فقال شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام يرى أن الحج فرض في العام 9 أو 10، في العام 9 أو 10، وإن قبيلة هوازن، قبيلة هوازن اللي هم بنو سعد بن بكر هم من هوازن، وهوازن أسلموا بعد فتح مكة. فإذا معناه أن هذا الرجل جاء قبل فرض الحج، لأن الحديث فيه أن قومه كانوا غير مسلمين وأنه سيذهب ويدعو قومه إلى الإسلام، فيقول إنه عندما فرض الحج كان بنو سعد قد أسلموا، فمعناه أن هذا الحديث كان قبل فرض الحج. واضح؟ يعني الحديث فيه أن الرجل سيذهب ويدعو قومه إلى الإسلام. وقومه هؤلاء أسلموا عندما فرض الحج، فواضح أنه هو إيه سيذهب يدعو قومه إلى الإسلام، معناه أن هذا كان قبل أن يفرض الحج. إن شاء الله يكون واضح. طيب، على كل حال يعني، وذكر رواية أخرى قال لحديث طلحة ابن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قيل إنه ضمام وقيل إنه رجل آخر، يعني هو رجل إيه مبهم غير معين، فيحتمل أنه نفسه ضمام ويحتمل أنه رجل آخر. والحديث في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني شعره غير مرجل يعني وغير معتني بترجيل شعره، يسمع دوي صوته يعني له همهمة كده أو يتكلم يعني صوته يسمع من بعيد، ولا يفقه ما يقول ولا يدرى ماذا يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذه الرواية في الصحيحين. فهذه الرواية فيها إيه؟ فيها يعني فيها الصلاة وفيها الزكاة. والشيخ الإسلام قال إن يعني بعض رواياته فيها الصيام أيضا. نعم. وليس في شيء من طرقه ذكر الحج. طيب، وذكر حديثا آخر أيضا يعني أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، فلم يذكر فيه أيضا الحج. ويحتمل أن يكون ضماما ويحتمل أن يكون غيره. وذكر حديثا آخر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. الأعرابي أخذ بخطام أو بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبل الذي يربط في عنق الناقة، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه سؤاله، هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه وقال لقد وفق أو قال لقد هدي، ثم قال كيف قلت. النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه إيه؟ أن يعيد السؤال ليسمع من لم يسمع إيه من الصحابة رضي الله عنه، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لقد وفق أو لقد هدي، ثم إيه؟ التفت الصحابة فقال للرجل إيه؟ كيف قلت؟ فأعاد الرجل دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هنا ذكر إيه؟ يعني التوحيد أو الشهادتان ثم الصلاة والزكاة، وذكر صلة الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة، إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. وذكر أيضا حديث النعمان بن قوقل رضي الله عنه الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال: لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. وقال إن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتل قبل فتح مكة رضي الله عنه، فمعناه أنه لم يشهد فرض الحج، فلم يكن الحج مفروضا في ذلك الوقت. قال: هذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال السائلين إلا حديث ابن عمر، فإنه مبتدأ، يعني كان بداية كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليس جوابا على سؤال. ثم قال: وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة. قال: يلاحظ هنا أيضا أن الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الناس، بقتال يعني المشركين وكذا، حتى يشهدوا الشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ففيها الصلاة والزكاة وليس فيها ذكر بقية الأركان. كما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية إلا بحقها، عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق الأموال. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الزكاة من حق المال. وقال أبو بكر: لا أقاتلن، رضي الله عنه قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق المال. وقال: والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر. أيضا في القرآن الكريم ما يفيد هذا أنه في قتال يعني الأمم المشركة، أنه حتى يشهدوا الشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. طيب، حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ذكر فيه من أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة برضو. قال يعني: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن كيف يعني التوفيق بين هذه الأحاديث التي فيها أركان الإسلام، بعضها تذكر الأركان الخمسة وبعضها تذكر ما عدا الحج وبعضها يعني تذكر ما عدا الصيام والحج، فكيف التوفيق بينها؟ يعني يلاحظ أن الصلاة والزكاة هذه مشتركة في كل الأشياء، يعني التوحيد والصلاة والزكاة هذا موجود في كل الأحاديث، لكن بعضها يذكر فيه الصيام والحج وبعضها يذكر فيه الصيام بدون الحج وبعضها لا يذكر فيه لا الصيام ولا الحج. فقال يعني بعض العلماء يقول يعني هذا يعني تصرف من الرواه، وبعض الرواه يعني ربما اختصر في بعض الأحاديث أو زاد أو وهم فزاد في بعض الأحاديث. فقال شيخ الإسلام رحمه الله يعني هذا الكلام يعني يمكن أن يقال إذا كانت روايات متعددة لنفس الحديث الواحد، يعني مثلا قصة ضمام بن ثعلبة مثلا نفس الحديث الواحد إذا تعددت رواياته، هنا يمكن أن يقال يعني إن أحد الراويين اختصر بالنقص أو غلط في الزيادة، ممكن يقال هنا أحد يعني إذا نفس القصة واحد روى فيها يعني أركان الإسلام كلها واحد روى بعض الأركان ولم يذكر بعضها، فهنا يعني إذا كانت نفس القصة ونفس الواقعة يرويها أكثر من راو وتعددت الروايات، هنا يمكن أن يقال لعل أحد الرواة وهم فزاد ركنا لم يذكر أو اختصر فأنقص ركنا كان مذكورا. قال: فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر كذلك، لكن إذا كان حديثان منفصلان وحديث منهم يعني كل رواته الثقات اتفقوا على روايته بكيفية معينة فليس الأمر كذلك، يعني لا يصح أن يقال أن الراوي نقص في الحديث أو زاد فيه أو كذا. قال: والقرآن يصدق ذلك، فإن الله سبحانه في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط، بالصلاة والزكاة فقط. كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجاب عن تنوع الأحاديث في ذكر أركان الإسلام، يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين، ثم الصلاة، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، بل ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي آخر سورة اقرأ واسجد واقترب. فأول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال. ونزل عليه بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج. يعني يقول يعني الكلام العلماء المشهور أن الصلاة فرضت يوم المعراج، يقول هذا المقصود به الصلوات الخمس، ولكن الصلاة بصفة عامة. قال: من أول كلمة من القرآن أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فيها الأمر بقراءة القرآن، وفي آخر السورة الأمر بالسجود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أول نزول القرآن. لكن كانوا يصلون ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ركعتين في أول النهار ركعتين في آخر النهار، ولكن ليلة المعراج، وهذا كان قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، في يوم المعراج فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. قال: وكانت الصلاة تكمل شيئا فشيئا، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد. كان في أول الأمر كانوا مسموحا لهم بالكلام في الصلاة، ممكن الواحد يتكلم، يعني مثل الكلام في الطواف، يعني الآن في الطواف مسموح بالكلام فيه، فكانت الصلاة في أول الأمر مسموحا بالكلام فيها، ثم نهوا عن الكلام في الصلاة. يعني الكلام يعني أن يكلم من حوله يعني، ولكن فقط يعني إنما الصلاة لذكر الله وتلاوة القرآن، ومنع تكليم الناس أو التكلم بأمور الدنيا في الصلاة. وفي أول الأمر أيضا لم يكن في الصلاة تشهد، ثم أمروا به فيما بعد. وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة. وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف، صلاة الجمعة وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، كل ذلك شرع بالمدينة بعد الهجرة. طيب، بالنسبة للزكاة متى شرعت؟ قال: أمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة ونصوبها إنما شرعت بالمدينة. يعني قال في مكة كانوا مأمورين بالزكاة، ونزلت بعض الآيات المكية تأمر بالزكاة، لكن لم يكن لها مقادير ولا يعني شروط يعني موضحة، فيعني كانوا مأمورين بالإحسان إلى الناس، يعني مثل الأمر العام بالصدقة والإحسان إلى الناس يعني والتصدق عليهم، بدون تحديد يعني مقادير واشتراط الحول والنصاب والأصناف الأموال التي تؤخذ منها الزكاة وكذا. فلما كانوا بالمدينة نزل تشريع الزكاة. وأما صوم رمضان فإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه. متى فرض الحج؟ قال العلماء اختلفوا في وجوبه. بعضهم قال فرض سنة 6 من الهجرة، وهي السنة التي نزل فيها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه الآية ليس فيها فرض للحج، وإنما يعني هي أمر بإتمام الحج لمن بدأه، يعني الذي بدأ في الحج أو شرع فيه عليه أن يتمه ويكمله، وليس فيها يعني أمر بالحج. وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخرا، قيل سنة 9 وقيل سنة 10، وهذا هو الصحيح. الشيخ الإسلام يرجح أن الحج فرض إما في السنة 9 وإما في السنة 10، هذا يكون فيه جواب لمن يقول يعني لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ الذين يقولون الحج في السنة السادسة، يقولون طيب لما فرض في السنة السادسة لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة؟ فطبعا هناك يعني أجوبة عديدة، لكن الشيخ الإسلام يرى أن أحسن جواب أن يقال إن الحج لم يفرض إلا في السنة العاشرة، وعندما فرض بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج. طبعا هناك يعني من الأجوبة أنه كانت الأصنام حول الكعبة قبل ذلك، وكان المشركون يطوفون عراه وكذا، ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بهذه الطريقة والمشركون موجودون، والمشركون لهم مناسك غير مناسك المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج حجة يعلم فيها المسلمين مناسكهم، لا يكون فيها مشركون، ولا يكون في الكعبة أوثان ولا عراه ولا كذا، والناس كلهم يعني يحجون وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر الحج يعني لهذا السبب. فإما أن الحج يعني فرض مبكرا والنبي صلى الله عليه وسلم أخره لعذر، أو يقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما فرض الحج بادر إليه. طيب، فيقول آية إيجاب الحج هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية في النصف الأول من سورة آل عمران، وكما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن سورة آل عمران يعني نصفها الأول نزل في أو 80 آية، أول 80 آية من سورة آل عمران نزلت في شأن وفد نصارى نجران لما جاءوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح عليه السلام وأمه وكذا، وجلسوا في المسجد أياما والنبي صلى الله عليه وسلم يناقشهم ويناظرهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فيقول قدوم وفد نجران كان يعني يقول قدوم وفد نجران كان بعد نزول سورة براءة، لأن وفد نجران دفعوا الجزية والجزية جاءت في سورة براءة، فمعناه أن وفد نجران بعد فرض الجزية وكذا. فيريد أن يصل إلى أن الآية التي فيها فرض الحج اللي هي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كانت في العام التاسع أو العاشر، في العام التاسع أو العاشر. فإذا خلاصة الجواب الأول أن الأحاديث التي فيها أركان الإسلام بعضها فيه الشهادتان والصلاة والزكاة فقط، وبعضها زيد عليه الصيام، وبعضها زيد عليه الحج، فقال هذا حسب ترتيب نزول الشرائع، ونظرا لأن الحج هو آخر الأركان يعني شرع في العام العاشر أو التاسع، فلذلك الأحاديث التي قبله لم يكن فيها الحج، فتجد أركان الإسلام بدون ذكر الحج، لكن بعد أن فرض الحج صارت أركان الإسلام تشمل الحج معه، واللي كان قبل الصيام كان لا يذكر فيه الصيام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على فعلها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة. قل أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفرائض الظاهرة التي إذا امتنعت عنها طائفة قوتلوا عليها، وهي يعني الشهادتان والصلاة والزكاة. فالصلاة والزكاة هذه الشرائع ظاهرة، الصلاة يعني انه لابد ان اذا ناس ادعوا انهم دخلوا في الاسلام، اهل قرية او اهل مدينة ادعوا انهم دخلوا في الاسلام في وقت حاكم مسلم يقيم شرع الله، فلا بد وان يكون عندهم مسجد ويرفع فيهم الاذان وتكون الصلاة ظاهرة فيهم، يعني بصفة عامة اهل القرية يعني عندهم صلاة وتقام فيهم صلاة الجمعة وتقام فيهم الصلوات وعندهم مسجد ويؤذنون وكذا. والزكاة كذلك أنها تجمع منهم، يجمعها منهم يعني أميرهم ويفرقها على فقرائهم أو يرسلها إلى الحاكم وكذا ليتولى توزيعها. فالصلاة والزكاة هذه شرائع ظاهرة. يقول أما الصيام فهو شعيرة يعني بين العبد وربه، يعني لا تظهر يعني، لأن الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب، فقد يعني يكون شخص أو يعني فئة لا يصومون لكن لا يظهر منهم هذا، فالأحاديث لذلك الأحاديث التي فيها المقاتلة، والحج طبعا لمن استطاع إليه سبيلا، وليس كل الناس يستطيعون إليه سبيلا، وهو مرة في العمر، لا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الشخص حج أو ما حج أو أهل القرية حج أو ما حج يعني أو هم مستطيعون أو غير مستطيعين. فالصيام والحج يقول إنها شرائع يعني غير ظاهرة، فأما الشرائع الظاهرة فهي إيه؟ الشهادتان والصلاة والزكاة. فلذلك في أحاديث القتال يعني فقط ذكر فيها الشهادتان والصلاة والزكاة. ويذكر تارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها. قل بعض الأحاديث يعني يسأله سائل عن أركان الإسلام فيأمره بالصلاة والصيام ولا يذكر الزكاة، فيقول هذا لعل هذا السائل لم يكن عنده مال يزكيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالزكاة. ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام، إما أن يكون قبل فرض الحج أو أن يكون السائل ممن لا حج عليه. ثم تكلم عن يعني منزلة الصلاة والزكاة، وأنهما يعني لهما منزلة أعظم من منزلة الصيام والحج، وأن الصلاة والزكاة من الشرائع الظاهرة. ثم بعد ذلك تكلم عن يعني الفرائض الأربع، هي طبعا غير الشهادتين، أما الشهادة يعني أنه بالنسبة للشهادتين إذا لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. يعني هو يتكلم عن حكم من ترك ركنا من أركان الإسلام، فبالنسبة للشهادتين من لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني في أحكام الدنيا يعامل معاملة المشركين في أحكام الدنيا، وباطنا يعني عند الله تعالى أنه مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، وكما ذكر يعني طبعا باستثناء جهم بن صفوان والصالحي وهؤلاء المرجئة يعني ومن وافقهم من المرجئة الذين قالوا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بدون أن يتلفظ بالشهادتين، وهذا الكلام يعني سبق الرد عليه. فقال إذن الشهادتان يعني هذا محل اتفاق بين أهل السنة أنه من لم يتلفظ بالشهادتين وهو قادر عليهما فهو كافر ظاهرا وباطنا. طيب وأما الفرائض الأربع اللي هي الباقية اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، قال فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. هنا يتكلم عن ترك الفرائض الأربع، يعني هناك الجحود أو يعني إنكار فرضيتها، وهناك تركها كسلا أو تهاونا أو بخلا أو كذا. فبالنسبة للجحود إذا جحد وجوب شيء منها، والجاحد بالمناسبة قد يكون يصلي أو يزكي لكنه يجحد وجوب الزكاة، يزكي مكرها أو تقية أو كذا وهو يجحد وجوبها، فهو يتكلم عمن يجحد وجوبها بغض النظر عن كونه فعلها أو لم يفعلها. إذا جحد وجوبها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. يقول كذلك من يجحد تحريم شيء من المحرمات التي تواتر تحريمها وظهر تحريمها، كشخص يعني يجحد تحريم الزنا أو تحريم الظلم أو تحريم الكذب أو شرب الخمر أو كذا. واضح. قالوا أما من لم تقم عليه الحجة، هذا إذا يعني كان قد قامت عليه الحجة يعني علم فرضيتها وكذا. أما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، شخص يعني إسلامه حديث وينكر أن الخمر حرام في الإسلام أو أن الله فرض الصيام أو الحج أو كذا، إذا كان حديث عهد بإسلام يعني ويجهل هذا يعلم. أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام، قد يكون قديم الإسلام ولكن نشأ في بادية بعيدة وليس عندهم من يعلمهم ولم تبلغه شرائع الإسلام. قال أو غلط فظن، يعني أو المتأول، يعني هناك العذر بالجهل وهناك العذر بالتأويل. العذر بالجهل بمعنى أنه لم يبلغه هذا الحكم الشرعي، وهناك العذر بالتأويل أنه بلغ الحكم لكن يعني حصل عنده سوء فهم للنصوص الواردة ففهمها على غير المراد منها وتأولها بوجه غير صحيح، مثل ما حصل يعني من قدامة بن مظعون رضي الله عنه وأصحابه، فإنهم إيه يعني شربوا الخمر، تأولوا قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكان قدامته من السابقين الأولين يعني إلى الإسلام وكذا، وتأول الآية يعني أنه يعني من سبق إيمانه وإسلامه وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ليس عليه جناح في مطعم يأكل ما يشاء وأنه لا حرج عليه. فقال يعني فلم يحكم الصحابة بكفرهم لما غلطوا فيه من التأويل، وناقشوهم وبينوهم وبينوا لهم يعني خطأ هذا الفهم وكذا، وامتنعوا بعد أن بين لهم يعني ووضح لهم الصحابة التفسير الصحيح للآية الكريمة. فاستتابهم عمر رضي الله عنه، يعني استتابهم، طلب منهم التوبة من هذا وأخذ عليهم العهد وتابوا وامتنعوا عن ذلك. طيب، فإذا الخلاصة يعني أن الفرائض الأربع من جحد وجوبها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وإن كان قبل بلوغ الحجة فتقام عليه الحجة، يعني يعلم ويبين له، فإن إيه إن رجع إلى الصواب فهو مسلم، وإن أصر على إنكار وجوب يعني شيء من فرائض الإسلام أو إنكار تحريم شيء من المحرمات المتواترة فيكفر إذا أقيمت عليه الحج وأصر. طيب، قالوا أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة، لو إنسان يقر بوجوب الأركان الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج، الصلاة والزكاة والصيام والحج، يقر بوجوبها ولكن ترك أداءها، ترك الصلاة كسلا أو ترك الزكاة بخلا. قال ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن الإمام أحمد، ففي تكفير من ترك أركان الإسلام الأربعة وهو مقر بوجوبها، قال فيه روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الأولى أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، هذه رواية عن الإمام أحمد، أنه يكفر من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج حتى ولو كان مقرا بوجوبها، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان يخطب يعني عند الحج وكذا ويقول يعني من استطاع الحج فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أو فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا كان يقوله عمر رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ومن كفر؟ قال ابن عباس من ترك الحج. قال ومن كفر؟ قال أي ترك الحج فإن الله غني عن العالمين وكذا. فهذا قول يعني بعض الصحابة ورواية عن الإمام أحمد، لكن في الحقيقة يعني هي غير الرواية المشهورة عنه وغير ما عليه الجمهور العلماء. قال هي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر، اللي هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال أحد فقهاء الحنابلة. القول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، أنه لا يكفر بترك أي ركن من الأركان الأربعة طالما كان مقرا بوجوبه، لو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج عكس الرواية السابقة، طالما كان مقرا بوجوبها فلا يكفر بذلك. قال وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره، ابن بطة العكبري أحد فقهاء الحنابلة اختار هذا، وهو المشهور عن في المذاهب الثلاثة الأخرى أنه طالما أقر بفرضية الفرائض الأربع ولم يجحد وجوبها فلا يكفر بتركها. القول الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. هي يعني رواية الأشهر عن الإمام أحمد أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط، وهو قول بعض الشافعية والمالكية أيضا. و يعني أما لو ترك الزكاة أو الصوم أو الحج فلا يكفر. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة، القول الرابع اللي هو أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط. والخامس يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، يعني ليس فقط أنه تركها في نفسه وإنما يعني بالقوة، كانوا مجموعة يعني امتنعوا بالقوة أو يعني وقاتل الإمام عليها لكي يمنع الزكاة وكذا، دون ترك الصيام والحج. فهذه الأقوال في المسألة. قالوا هذه المسألة لها طرفان، إن شاء الله باختصار يعني حتى نختم الدرس، لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن. قل مسألة ترك أركان الإسلام يعني قال فيها هذه المسألة لها طرفان، طرف اللي هو مسألة الكفر الباطن اللي هو فيما بينه وبين الله تعالى وأنه في الآخرة يخلد في النار، ومسألة الكفر الظاهر أنه يعامل في الدنيا معاملة المرتدين ويقام عليه أحكام الردة. فعندنا حكم الكفر الباطن ومسألة الكفر الظاهر. فأما الطرف الثاني اللي هو الكفر الباطن فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، مسألة من ترك أركان الإسلام هل يكفر باطنا يعني فيما بينه وبين الله ويخلده الله في نار جهنم والعياذ بالله. فقال هذا مبني على مسألة أن الإيمان قول وعمل كما تقدم. فطبعا عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. قال ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. قل إذا فهمنا مسألة أن الإيمان قول وعمل فعرفنا أن أن العمل جزء من الإيمان، وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا في قلبه إيمانا يعني ثابتا ثم يعيش طيلة حياته لم يسجد لله سجدة ولا تصدق لله بصدقة ولا صام يوما في سبيل الله قط ولا حج ولا فكر أن يحج. فقال هذا لا يتصور أن يكون عنده إيمان في قلبه. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، نجد الآيات التي وصف الله تعالى فيها قوما أنهم إذا أمروا بالسجود امتنعوا فيصفهم الله تعالى بالكفر. قال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، الآيات الكريمة. ويعني كما ورد في تفسيرها أن رب العالمين سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيخر المؤمنون إذا تجلى الله لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون. وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره مثل الطبق لا يستطيع السجود، كلما أراد أن يسجد انكفأ انكفأ يعني يصبح ظهره مثل الخشبة كده لا يستطيع السجود. وفي الحديث في الصحيح إن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود فإن الله حرم على النار أن تأكله. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. قال فدل على أنه من لم يكن أغر محجلا فليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. وقوله تعالى ما سلككم في سقر إلى قوله قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات. ووصف الله تعالى يعني من ترك الصلاة وصفه بترك التصديق، قال ايه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. فالذين يتركون الصلاة أخبر تعالى أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين، ووصفه بالتكذيب والتولي، وصفه بالتكذيب والتولي كما في قوله تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، وقبلها إيه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالذي ينهى عبدا إذا صلى هذا هو الذي كذب وتولى. وعلق الله الأخوة في الدين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصلاة هي شعار المسلمين، ويعني ذكر أن العلماء يعني إذا ألفوا كتبا في معتقدات الفرق المنتسبة إلى الإسلام يقولون إيه؟ اختلاف أهل القبلة أو اختلاف المصلين، كما في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. يعني أبو الحسن الأشعري لما ذكر مذاهب الفرق المختلفة التي تنتسب إلى الإسلام، فجعل هذه الفرق يعني رغم ما عندهم من البدع والضلالات إلا أنهم إيه؟ يعني من المصلين، يعني لا يكونون إسلاميين أو منتسبين إلى الإسلام إلا إذا كانوا من المصلين أو من أهل القبلة أو كذا. ثم شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الذين لم يكفروا بترك الصلاة ليس لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. يقول الذين لا يكفرون تارك الصلاة، واضح؟ فقال: أي حجة يستدلون بها؟ يستدلون بماذا؟ بالأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا. فيقول: هذه النصوص يعني إذا قلنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني وإن لم يصلي، لا فرق بين لم يصلي جاحدا أو لم يصلي إيه؟ غير جاحد. يعني يقول التارك جحودا أو غير أو تركها جحودا أو من غير جحود، فكلا الأمرين يعني كلا الأمرين تتناولهما النصوص التي يستدل بها من لم يكفر تارك الصلاة. يعني الذي لا يكفر تارك الصلاة كسلا، إذا قلنا له ما الدليل على هذا؟ يقول لك: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قل له: طيب لو استدللنا لك بهذا الدليل على أن من ترك الصلاة جحودا لا يكفر، كيف تصنع؟ فيقول لك: لا، من قال لا إله إلا الله يعني بشروطها وكذا، ومن شروطها يعني ألا يعني أو قل لا إله إلا الله بشرط ألا يأتي بما يناقضها. يعني لو شخص قال لا إله إلا الله وسجد لصنم وسب الأنبياء وأهان المصحف وكذا والعياذ بالله، فهل يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة رغم أنه قال لا إله إلا الله، فلأنه أتى بما يناقضها. فنقول له: طيب إذن إيه؟ أنت رجعت واستثنيت، قلت من قال إلى الله دخل الجنة إلا إذا كذا. فضع من ضمن الاستثناءات أيضا أنه إذا ترك الصلاة فيكون مستثنى. فقال: كل أدلتهم يعني يمكن أن يستدل بها من يقول من تركها جحودا لا يكفر، ولا يوجد أحد يقول بهذا. فهذه العمومات التي يستدلون بها. قال: وأجود ما اعتمدوا عليه، الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة، أجود ما اعتمدوا عليه اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهنا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فقالوا: هذا إيه؟ دليل على أنه من لم يحافظ على الصلاة قد يدخل الجنة. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن المقصود بعدم المحافظة على الصلاة أي عدم أدائها في الوقت، وليس المقصود تركها بالمرة. فقال: هذا الحديث يعني يستدل به على أن من كان يصلي الصلوات الخمس ولكن يخل بأوقاتها أحيانا أو يخرج الصلاة عن وقتها، فهو الذي يدخل في هذا الحديث أنه لم يحافظ على الصلاة، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، طالما كان يعني يصلي الصلوات ولكن يخل بوقتها. وليس المقصود لم يحافظ عليها يعني لم يصليها بالمرة. قال: هذا الحديث يكون دليلا على عدم تكفير من أخرج الصلاة عن وقتها طالما قضاها فيما بعد، حتى أخرج عن وقتها يعني عمدا وبغير عذر، طالما قضاها فيما بعد لا يكفر بهذا، وإنما الذي يكفر هو الذي يترك الصلاة بالمرة. فقال إن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه الآية نزلت عندما أخر المسلمون صلاة العصر في غزوة الخندق بسبب القتال والحرب وكذا، فنزل حافظوا على الصلوات. فإذا معنى المحافظة على الصلوات بمعنى أدائها في الوقت. وذكر قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوصفهم الله بالمصلين وأنهم ساهون عن الصلاة بمعنى يصلون في غير الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقد صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا مع هؤلاء الأمراء نافلة بعد الوقت. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، طالما يصلون لا تقاتلوهم. فإذا هذه أدلة على أن إخراج الصلاة عن وقتها ليس كفرا، ولكنه من عدم المحافظة عليه. ثم قال ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل. هنا ينبه شيخ الإسلام على ملاحظة من ناحية التكفير في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا أنها مرتبطة باستتابة الحاكم لتارك الصلاة. التكفير في أحكام الدنيا، التكفير هذا حكم قضائي، ليس أي شخص يدعي على آخر أنه لا يصلي فيكفره، وإنما يؤتى به إلى الحاكم ويؤتى بشهود عدول يشهدون عليه أنه لا يصلي، أو يعترف على نفسه أنه لا يصلي، ثم يستتيبه 3 أيام يقال له صلي وإلا قتلناك. الحاكم المسلم وكذا إذا أتي بشخص تارك للصلاة يستتيبه 3 أيام يدعوه إلى التوبة من ترك الصلاة ويقول له صلي وإلا قتلناك. فإن صلى خلال فترة الاستتابة تاب وصلى خلاص خلي سبيله وأطلق سراحه. وإذا أصر على ترك الصلاة وظل محبوسا 3 أيام وهو مصر على ترك الصلاة فيقتله الحاكم في هذه الحالة. وطبعا عند الإمام أحمد أنه يقتل ردة، وعند جمهور الفقهاء قالوا يقتل حدا وليس ردة. فشيخ الإسلام يقول أنه لا يتصور أن يكون إنسان مؤمنا بقلبه ملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير ألا أفعلها. فقال لا يتصور أن يكون مؤمنا في قلبه ويفضل القتل على أن يصلي، يفضل أن يقتل على أن يصلي ويهدد بالقتل ويختار أن يقتل على ألا يصلي. قال هذا لا يتصور أن يكون مؤمنا في قلبه. قال إن حال هذه تشبه حال شخص يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ويقتله، فيقول هذا كاذب في هذه الدعوة. أو شخص يلقي المصحف والعياذ بالله في أماكن القذر وكذا أكرمكم الله ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، فقال هذا هذه الشهادة كاذبة. فهذا شخص يقول أنا مقر بوجوب الصلاة ثم يقال له صلي وإلا قتلناك، يصر على عدم الصلاة حتى يقتل. فقال هذا ليس في قلبه إيمان، وادعاؤه هذا باللسان ادعاء كاذب. ثم قال إن الكثير من الفقهاء دخلت عليهم الشبهة هنا بسبب قولهم إن العمل ليس من الإيمان، فتصوروا إن ممكن أن يكون مؤمنا في قلبه ولا ويمتنع من ترك الصلاة رغم تهديده بالقتل وكذا ويمتنع من ترك الصلاة. فقال هذا بسبب أنهم يقولون إن العمل لا يدخل في الإيمان فيتصورون إيمانا في القلب. وأشار أيضا إلى مسألة أنه عند الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا بد أن يحصل الفعل. إذا كان الإنسان فعلا عنده إيمان جازم بفرضية الصلاة وكذا وهو قادر على فعلها فقال أنه لا بد وأن يصدر هذا الفعل، خاصة أنه تحت ضغط يعني تهديد بالقتل وكذا، فلا يتصور انه يمتنع عن الصلاه في هذه الحاله الا لخلل يعني في ايمان قلبه. ثم ذكر شيخ الاسلام هنا يعني فائده مهمه، يعني قال ان كثيرا من الناس بل اكثرهم في كثير من الامصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجمله. قل كثير من الناس بل يعني على ما يحكي شيخ الاسلام يقول بل اكثرهم في كثير من الامصار، كثير من الامصار يكون يعني غالبيه الناس فيها لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجمله، بل يصلون احيانا ويدعون احيانا، يصلون احيانا ويدعون احيانا. قال فهؤلاء فيهم ايمان ونفاق. هؤلاء كيف يعاملون؟ الذين يصلون احيانا ويتركون الصلاه احيانا. قال هؤلاء فيهم ايمان ونفاق، وتجري عليهم احكام الاسلام الظاهره كالمواريث ونحوها من الاحكام. فان هذه الاحكام اذا جرت على المنافق المحض كعبد الله بن ابي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم عامله معامله المسلم، فمن باب اولى انها واحرى انها تجري على هؤلاء الذين يظهرون الاسلام ويصلون احيانا ويتركون الصلاه احيانا. قال وهذا يعني مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظنون أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع وكذا. فيكون بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء ظنوا أنه إيه إذا قلنا تارك الصلاة كافر معناها أنه إيه يعني لا يتزوج المسلمات ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا كذا. وبالفعل يعني بعض الفقهاء التزم بهذا وقال به، لكن شيخ الاسلام يقول هذا ليس بصحيح، يعني هذه الاحكام انما تطبق على من يعني صدر عليه حكم قضائي استتابه قاضي مسلم وامره ان يصلي وهدده بالقتل اذا لم يصلي، واستتابه 3 ايام واقام عليه الحجه واصر. فهذا الذي يعني يكون ايه الشخص المعين الذي صدر عليه حكم بهذا. لكن لو شخص يعني يقول انه مسلم ويصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا او كذا، فقال هذا نعامله معامله الايه المسلمين، ويعني اذا مات نغسله ونكفنه وندفنه مع المسلمين، وان كان حتى مع قولنا ان ترك الصلاه كفر وعلمنا ان هذا الشخص يعني ترك الصلاه او كذا، فقال لأن إيه يعني هذه الأحكام إنما تطبق على المعين الذي أقيم عليه الحجة. لكن نقول من ترك الصلاة فقد كفر، هذا على سبيل العموم بدون إيه أن نحدد الشخص المعين. عند الشخص المعين طالما لم تقم عليه الحجة ولم يصدر فيه يعني حكم قضائي بشأنه فنعامله معاملة المسلم. طيب، يعني على كل حال هذا يعني خلاصة يعني ما يتعلق بهذا الفصل عن الإسلام. بقي إن شاء الله الفصل الأخير غدا إن شاء الله نختم به الكتاب عن الإحسان، ونختم به الكتاب غدا إن شاء الله. إن شاء الله إذا كنتم تريدون يعني نوزع إن شاء الله غدا يعني مع نهاية الدرس شهادة لمن حضر الدورة إن شاء الله، فلو نمرر يعني ورقة عليكم يعني اللي حضر معنا يكتب اسمه والكتب يعني التي حضرها، وإذا تعرفون أسماء بعض من حضر معنا من قبل يعني الكتب السابقة إن شاء الله إذا أحبوا أن يأتوا غدا أو يأتون لاحقا إن شاء الله إلى المكتب عند أخونا الدكتور عبدي إن شاء الله في المكتب، نترك يعني له الشهادة إن شاء الله بإذن الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.